بث على حب كان العبد تاركه وأسف على قلب كان الهم مالكه وأسف على درب كان المرء سالكه كان المرء سالكه إني عن الذنب ابتعد وإلى الله ربي رجع تائب بين يديه وقال وجنة الخلد سائله في ظلام وشقاء وعذاب وعناء واقف في ظلمتي في صفوف الأبرياء في ظلام وشقاء وعذاب وعناء واقف في ظلمتي في صفوف الأبرياء كيف أنجو يا إلهي وحياتي في ضياء كيف أرجو يا إلهي وذنوبي قد تذا كيف أنجو يا إلهي وحياتي في ضياء كيف أرجو يا إلهي وذنوبي قد تذا إلهي وجنة الخلد سائل